بعض القراء يقوم بربط أطراف المريض الذي يعتقد أن فيه جني ثم يقوم بتجميع ما يعتقد أنه الجني ثم يقوم بفصده، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان مجرب ونفع لا بأس، هذا من العلاج، جرب الخبراء العارفون بهذا الشيء ورأوه ينفع ويسبب خروج الجني لا بأس.